نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، مع الحديث رقم 20 من أحاديث الأربعين النووية، حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام كما ذكرنا، وهذا الحديث يدعو إلى خلق عظيم جدا، هو أصل الأخلاق كلها وأصل الآداب كلها، خلق الحياة، خلق الحياة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، النبوة الأولى التي كانت قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تدعو للحياة وتدعو إلى أن الإنسان يتخلق بهذا الخلق العظيم، خلق الحياة. فإن الناس أدركوا من هذا الكلام، كلام النبوة الأولى، وبعض العلماء يقول إن إما أدرك الناس من كلام أول هذه النبوة، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ الجملة دي لها عند العلم أهل العلم معنيين، لا عند أهل العلم معنيين. المعنى الأول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أنت إذا لم يكن عندك حياء فسوف تفعل كل شيء. الإنسان لو ما عندوش حياء من الله وحياء من الناس وحياء من نفسه توقع منه كل نقيصة، كل جريمة، كل ذنب، كل عيب، إذا لم يكن عنده حياء. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني وهو: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه يعني إذا كان هناك عمل ليس في عمله حياء فافعله. يعني المعنى يعني إذا كان هناك أي عمل ليس في مباشرته وفي عمله حياء فاصنعه، يعني أي حاجة ليس في فعلها ما يخدش الحياء فافعله. ولكن المعنى الأول والظاهر والله أعلم هو مقصود الحديث، اللي هو أن الإنسان إذا فقد الحياء ولكن لم يكن عنده حياء، سواء كان رجل أو امرأة، فتوقع منه أي نقيصة، أي عيب، أي ذنب، أي جريمة. لذلك الإنسان من أعظم ما يوصي به أولاده ويوصي به الآخرين الحياء. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه، إن الحياء من الإيمان. يعني يعظ أخاه في الحياء، يعني كان هذا الرجل عنده حياء، والثاني يوصيه ويعظه يقول له: بطل تستحي، لا تستحي. يعظه في الحياء يعني يقول له: أنت تستحي وحياءك يضيع حقوقك ويضيع مش عارف إيه، يعظه إن هو لا يستحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: دعه، سيبه على الوضع ده، فإن الحياء من الإيمان. وفي رواية تانية قال: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير، لأن الناس عندها مفهوم خاطئ. إيه المفهوم ده؟ يقول لك إن الإنسان لما يستحي بيضيع حقوقه، بيتحرج ويتكسف، وبعدين يضطر إن هو يسيب بعض حقه. طب ومالك؟ إيه المشكلة؟ لو دعاك الحياء إن أنت تترك بعض حقك وهذا الحياء يبقى معك، لا مانع والله أبدا. ليس هناك أبدا مقارنة بين إنك تسيب بعض من حقك وبين إن أنت يكون عندك خلق الحياء. فبقاء الحياء عندك لا شك هذا أفضل من كل شيء. لذلك عايزين نعرف إيه هو الحياء. أخونا الحياء هو كما قال العلماء أن الإنسان لا يأتي ما حرم الله عز وجل عليه. إن ربنا حرم عليك أشياء لا تأتي ما حرم الله عز وجل عليه. خذوا طعبا ربنا. إن الإنسان لا يفعل ما حرمه الله تبارك وتعالى عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحياء فقال ماذا؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. هو ده الحياء. انت في شيء اشياء في راسك. طب الراس ده فيها ايه؟ عد معايا كده الراس فيها ايه حتى تعلم ان الراس دي والدماغ جمعت جوارح من اكرم الجوارح عند الانسان. وحفظها اذا حفظت الجوارح دي تحفظ نفسك. اول شيء العقل، ثاني شيء البصر، ثالث شيء السمع، رابع شيء الأنف، خامس شيء الجبهة تضع على الأرض لله تبارك وتعالى، خامس شيء ملامح الوجه الجميلة التي كرمك الله تبارك وتعالى بها. فإذا كنت جميلا لا تعصي الله تعالى بجماله سواء كان رجل أو امرأة. إنك تحفظ الرأس وما وعاه. الإنسان ممكن يفكر في معصية الله عز وجل، ممكن ينظر إلى ما حرم الله، ممكن يسمع ما حرم الله، ممكن يتكلم بلسانه بما حرم الله سبحانه وتعالى. شوف الرأس ده، شوف الرأس والدماغ. الإنسان يجمع إيه؟ يجمع مكارم الجوارح. اللسان ده لوحده ممكن يكون سبب في دخول الإنسان النار أو الجنة. ألم تسمع أن الله تبارك وتعالى قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كلمة خرج من الفم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضا الله تدخله الجنة، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. اللسان الفم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك، قال يا رسول الله سيدنا معاذ أو نحن مؤاخذون بما تكلم به. سيدنا معاذ كان بيظن إن الإنسان لا يحاسب عند الله بالكلام، كلام زمان عايز، كان فكر الكلام ده أمر مباح ليس فيه حرام ولا واجب ولا أي حاجة، مباح بس فقط. فقال يا رسول الله سؤال استفهامي، عاوز يستفهم، أو نحن مؤاخذون يعني نأثم بما تكلم به؟ سؤال. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أمك دي كلمة كانت تجري على لسان العرب معناها الزجر، يعني كأنه يقول له طب وده كلام، وهل يكب الناس يوم القيامة على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو الناس يوم القيامة بيدخلوا النار إلا من حصاد اللسان؟ سب الدين، فلان سب الدين، دينك، دين أبوك، دين أمك، دين مش عارف عيلتك، مش عارف كذا، مش دي كلمة؟ أي دي كلمة؟ أي كلمة؟ اللسان كفر بها بالله تبارك وتعالى. سب الدين النهاردة في الشوارع، أي واحد بيهزر مع واحد بيهزر يسب الدين، ياخد منه حالة يسب له الدين وأبوه وأمه وقبائح. ودي كلمة، أهي الكلمات دي مكتوب عليك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا لم تستحي فالإنسان يتكلم بلسانه كلام قبيح، هيسب الدين ويشتم ويلعن ويشتم الأم والأب والبنت والزوجة ويتكلم بالقبائح. النظر مش ده في الرأس، العينين دي قول لك عينك في راسك تعرف ايه؟ تعرف خلاصك. طب ماشي، العينين اللي في الراس، العينين في الراس دي اذا نظرت الى ما حرم الله عز وجل العين دي بتؤثر تأثير سلبي على القلب، تقسو القلب، تقسو القلب. لما تنظر الى ما حرم الله عز وجل إلى النساء، إلى المعازف، الأغاني، إلى الزنا، إلى الخنا، إلى الذنوب والمعاصي. عين الدين ربنا أنعم عليك بها. هل أعطاك الله العين من أجل أن تنظر إلى محرم الله عز وجل؟ لا، أنت محاسب على نظراتك إن لم تتب إلى الله تبارك وتعالى. فالعين إذا أعطاك الله عز وجل العين ونظرت إلى محرم الله عز وجل، العين بتؤثر على القلب، يقسو القلب. لما يقسو القلب بيأثر على الجوارح سلبا. العين نظرت، القلب قسى، كسب ذنوب، الجوارح توقفت عن العمل، وبالتالي الإنسان يسير للمعاصي. كله بسبب إيه؟ بسبب العين. الأذن سمع المعازف، سمع الخنا، سمع الكلام القبيح، سمع الكلام الفاحش، الكلام السيء، وبالتالي يؤثر على القلب، وبالتالي ينجرف للمعاصي. هو الإنسان كده يا أخوانا. هو الإنسان عبارة عن إيه؟ عبارة عن شوية جوارح وجسم وروح خلقها الله عز وجل فيه. إذا فسدت الروح وفسد القلب يفسد الجوارح، والجوارح دي وجسمك ده مطية أمانة معاك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. فالحياء إنك تراقب الله سبحانه وتعالى، تراقب الله عز وجل، وعندك مراقبة لله عز وجل. هل أنت عندما تفعل طاعة تخفيها كما تخفي معصيتك؟ ده سؤال كده سأل نفسك بالله عليك. لما بتعمل طاعة حريص على إنك تخفيها كحرصك على إخفائك للمعصية؟ يعني إنسان ممكن تجد إنسان عشان يعصي ربنا يرتب بالتليفون ويشوف مكان ويبص يمين وشمال ويتأكد في كاميرات ما فيش كاميرات، ويتأكد ويدور حواليه ويبص حواليه حتى يتأكد أن لا أحد يراه من البشر. ولو حد عرفه يقول لك اتفضحت، اتمسكت، ناس شافتني، هتلك ويغير التليفون ومش عارف يروح يعمل ايه، دمت العربية ويداري ايه ويخلي ايه، كل ده علشان لا يراه احد من المخلوقين من البشر. طب انت بتخفي طاعتك لما تعمل طاعة كده في جوف الليل كما تخفي معصيتك؟ طب السؤال الثاني، انت لما بتخفيها تخفي معصيتك تخفيها عن مين؟ انت بتخفي معصيتك عن مين؟ عن الناس؟ ماشي، ممكن لا يراك الناس. طيب الله تعالى يراك، صورة كلنا حفظنها، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ عندما تعلم أن الله يراك فين الحياء؟ طيب سؤال ثاني، هل ترضى وأن تعصي الله تبارك وتعالى معصية؟ بتشوف حاجة غلط أو تسمع حاجة غلط أو إنك جالس مع حد غلط، ممكن ترضى إن أبوك يدخل عليك، أمك تدخل عليك، أستاذك ومعلمك يدخل عليك، عمك راجل كبارة يدخل عليك؟ لو دخل عليك وطلع عليك وشافك، إيه موقفك؟ تعمل إيه؟ هتقول والله لا يا راجل، إزاي يا راجل مخبي بتاعه وبتاعه واداله ويتخضوا، قلت وانا اسف عنه والله، ده كنت عارف بعمل ايه وبخلي ايه، يا ابويا مش عارف كذا، يا امي مش عارف كذا، ويحاول يخفي بقدر الامكان. طب ربنا يراك سبحانه وتعالى، الله عز وجل يراك، وانت تشرب السيجاره ربنا يراك، وتشرب الحشيش ربنا يراك، وتشرب الخمره ربنا يراك ويسمعك، وانت بتنظر لحاجه محرمه الله يراك، وانت بتقابل اي انسان في الحرام الله عز وجل يراك. طب لحد امتى؟ لحد امتى؟ الحياء من الله، الحياء من الله. لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اوصني، النبي صلى الله عليه وسلم عرف من تقسيمات وجهه هو محتاج ايه، قال اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. على فكرة دي أسلوب جميل جدا، إنك تربط الناس بحاجة مستقرة عندهم. لو عندك رجل في بلد، رجل كبار أحيانا كده بتقابل إنسان مسك السيجارة لوحده كده، يروح جاي يعمل السيجارة كده مستحي منك، فتبالك ويسلم عليك لو مسك السيجارة باليمين يروح منها بالشمال كده على ظهره ويسلم عليك، مستحي منك. الله تعالى أحق أن يستحى منه سبحانه وتعالى. فكلما قلت لكم حديث الثلاثة الذين في الغار، قال أحدهم ماذا؟ انظر للحياء من الله سبحانه وتعالى، حياء من الله عز وجل. قال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، حبها حب شديد جدا، فأصابتها سنة، يعني احتاجت فلوس، يعني أصابها وقت ليس معها فلوس أموال، فجاءتني لتقترض مني مبلغا، فقلت لها: لك ما شئت بشرط أن تمكنيني من نفسك. فأبت، امرأة عندها حياة عندها عفة، ولكن ألمت بها سنة وأعوزها الحاجة، فجاءت إلي: أقرضني، هو اللي معاه فلوس. فقال: لك ما شئت بشرط أن تمكنيني من نفسي. قال وفي الغار بقى، وفي الغار بيدعي ربنا بخالص أعماله، فقال: يا ربي، فأدخلتها بيت مش حد موجود، وغلق الأبواب والنوافذ وطفى النور، ونور طفيف رومانسي كما يقولون، والدنيا هادية جدا. قال: حتى جلست بين رجليها، وفي رواية: حتى جلست منها وقعدت منها مقعد الرجل من امرأته. تخيل لحظة فارقة، لحظة عصيبة، لحظة لا يتركها لله إلا الموفق، إنسان موفق. انظر بقى للحياء، وانظر إلى مراقبة الله عز وجل. اللحظات دي يا أخوانا لحظات توفيق. أي شاب، أي إنسان يقع في لحظة رايح إن هو يتمتع بمتعة كبيرة في المعصية في محرم الله، يفتكر اللحظة دي. طب وبعدين بعد معصي ربنا واستمتع متعة حرام، يلحقني غمها وهمها وكدره بعد ما خدها. فقالت لي: يا عبد الله، اتق الله، لا تفض الخاتم إلا بحقه. تخيل وهو في لحظة فارقة. قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. قمت عنها فعلا، يعني قيامه عنها في اللحظة دي يدل على أنه إنسان مخلص فعلا، إنسان يراقب الله عز وجل، إنسان عنده حياء من الله. عشان كده العمل ده كان سببا في تفريج هذه القربة، والصخرة تزول ويخرجوا يمشون. ليه؟ ترك شيء من أحب الأشياء إليه في الحرام لله سبحانه وتعالى. الحياء من الله عز وجل. عارف الحياء من الله؟ كلمة بسيطة جدا تحفظها، احفظ الكلمة دي: أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظر الناس إليك. يعني وانت رايح تعمل حاجة غلط، اعلم أن نظر الله إليك أسبق وأسرع من نظر الناس إليك. فأيهما أحق بالمراقبة؟ قال عز وجل: والله أحق أن تخشاه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. الله عز وجل إذا لم يكن معك أحد وانفردت بالمعصية، فاعلم أن الله عز وجل يراك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان كنت، حتى لوحدك في أي مكان ومعك المعصية، اتق الله حيثما كنت. سيدنا يوسف تهيأت له جميع الظروف، جميع الظروف، القصر فارغ والجو مهيأ والمرأة متزينة وجميلة وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وهو عزب مش متجوز وشاب وغريب وعبد وفقير ومحدش هيلومه، ومع ذلك قالت هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. الحياء من الله، مراقبة الله عز وجل، إن أنت تعلم أن ما عند الله خير مما عند الناس. والله العظيم ما من أحد أذنب ذنبا إلا ندم، والله حتى لو كافر بالله عز وجل إلا ندم وتحصر وتقطع قلبه ندما وحصرة أن عصى الله تبارك وتعالى. والله أي إنسان وأي لذة في المعصية يعقبها ألم وكدر وهم وغم وقسوة قلب. أسعد الناس من يراقب الله تبارك وتعالى، أسعد الناس من جعل مصب عينيه ربه تبارك وتعالى وجعل الناس آخر شيء آخر شيء يراقب ربه تبارك وتعالى. إنه ربي أحسن مثواي، والله ما من أحد يعامل ربه عز وجل في المقام الأول إلا أعطاه الله تعالى الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ونزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة أخذنا من الله إن أنت تراقب الله تبتعد عن معصية الله تبارك وتعالى، إن أنت تعلم أن الله عز وجل يغار يغار مش يغير. ده أخذنا من الحياة. إنسان مننا عفانا الله وإياك لو أنه رأى امرأته مع رجل أو ابنته مع رجل عفانا الله وإياكم أو أخته أو أمه، إيه موقفه؟ يغار يغار غير حلنا جدا جدا. سيدنا فعلا ابن عز وجل لما غار عندما قال رجل أنه رأى رجلا مع امرأته غار سيدنا سعد، قال والله لأقتلنه وأقتلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد؟ تعجبون من غيرة سعد؟ متعجبين منها؟ والله لا أنا أغير من سعد، والله أغير مني. تفكر كده لما ربنا يرى عبده يزني أو أمته تزني الله تعالى يغار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وغيرته أن يأتي العبد ما نهى الله عنه، سنيأتي ما نهى الله عز وجل عنه الله تعالى. ولكن ربنا حليم يا أخوانا، وكن ربنا يكون حليم عليك وصبور عليك. هل ده معناه أنه لا يراك؟ يا ربنا حليم وغفور وستير ويعفو ويسترك مرة واثنين وعشرة وعشرين، هل ده معناه أن الله لا يراك؟ أبدا، الله يرى. ولكن احمد الله أن لك ربا حليما، احمد ربنا والله أن ربك حليم، إن ربك غفور، إن ربك صبور، إن ربك عز وجل بيستر. ربنا بيستر ستر الله عز وجل، علشان لو فضحك الله عز وجل ممكن تضيع، فربنا عز وجل بيسترك ويمهلك، يسترك ويمهلك. وهو عز وجل يغار أن يراك في معصيته من أجل أن ترجع. إذن الإنسان عندما يستحي، الحياء ده من أعظم الخلق، أعظم خلق، أصل جميع الأخلاق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يضرب مثال بشعب الإيمان قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها ما تنفع على الطريق، والحياء شعبة من الإيه؟ من الإيمان. ضرب مثال بالحياء لأن الحياء ده أبرز الصفات. حياء هيخليك تحافظ على الفرائض، هيخليك تحافظ على السنن والنوافل، هيخليك تبتعد عن المحرمات والمكروهات، هيخليك تحافظ على الآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية، هيخليك تصل الرحم، هيخليك يكون خلقك حسن مع الناس. الحياء يجعلك تكون تسير السيرة الحسنة وسط الناس. الحياء من الإيمان بل هو خير كله. فقال صلى الله عليه وسلم إن ما أدرك الناس من كلمة النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فاللهم نسألك الحياء منك يا رب العالمين، اللهم نسألك الحياء منك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الحياء منك يا رب العالمين، وكذلك من الناس.